أخبرنا بشيء أسره منه وأسر الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسرني شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير المناهج. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار والدفر بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن ابي بلدة يحدث عن ابي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يؤمن به الناس كافة إنما كان في الميراث شيء في هذا. قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا. روى هذه الأحاديث مسلم في كتاب الأراحي من صحيح مسلم. عباد الله تضمنت هذه الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى لعن هؤلاء الأربعة المذكورين في الحديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فلعن من ذبح لغير الله تعالى تعظيما له وعبادة وتقربا إليه وخوفا منه خوف سر لأن هذا شرك أكبر ينقل عن ملة الإسلام. ولعن من لعن والده أباه وأمه أو إليهما أو واحدا منهما لأن هذا من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولعن سبحانه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض وهي حدودها التي تبسط بين حقك وحق جارك غيرها بتقديم أو تأخير أو غير اللوحات الإنشائية التي يلزم بها اتجاهات الطرق ومسافاتها أو غير لوحات الأحياء التي يعرف بها وتسمى بها الحارة مثل حي النخيل لبنيتنا هذه مثلا فيحرمها ويبدوها حي النخيل. وهذا من التحريف الذي سلكه اليهود في تحريفهم للكذب عن مواطنهم. فذكر أهل العلم أن اللعن يشمل من فعل هذه الأشياء ولعن الله من آوى محدثا أي منع إقامة الحج على محدث من فر بدم أو ارتكب حجا وبان عليه وبلغ الحاكم فوجب إقامته عليه فيخفيه الذي يؤويه الذي آواه يخفيه أو يمنع إقامة الحد عليه لقوة السلطان والسلاح. فهذا مدلول على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في هذا اللعن دخولا أوليا من آوى محدثا أي مبتدعا بدعة في الدين فآواه وقيده ونشر محاضراته ودعا إليها وجعل له مكانة وحماة من القبر عليه من زمن الدولة حفظها الله وأيدها بنصره. فما أكثر من يتربصون بدولتنا السعودية السنية من أهل البدع والضلال الموالين للرافضة المتربصين لبلاد التوحيد والجنة يا الإخوان الذين تفرع عنهم الخوارج المعاصرين المارقين كالقاعدة وداعش والمبنيين والسروريين الذين يكيدون لهذه البلاد الموحدة التي قامت على التوحيد وعلى السنة قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح فهم يكيدون لهذه الدولة السعودية السنية ويسعون لإسقاطها لا بدلهم الله تعالى مرادهم فالذي يؤيدهم ويؤيدهم على باطلهم يشمله هذا اللعن وهذا الوعيد الوارد في الحديث أو الوارد في هذا الحديث من الضرب والإبعاد عن رحمة الله تعالى قال الله تعالى وينقضون وينقض الله والله خير الماكرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والسحر الحكيم أقول لك هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب واستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أسقط علينا نعمه الظاهرة والباطنة أحمده سبحانه وتعالى ولم أحسن ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه عز وجل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد ألا أيها الناس اتقوا الله تعالى اتقوا الله تبارك وتعالى فإنه تبارك وتعالى وعد المتقين بحسن المآب قال تعالى هذا ذكر وإن للمتقين لحسن وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أطراف هذا ما توعدون ليوم الحساب فاتقوا الله يا عباد الله تفوزوا بحسن المآب ويحييكم الله عز وجل من سوء الحساب. عباد الله إنما يسمى بالطوائف عباد الله إنما يسمى بالطوائف التي تذبح عند صاحب الحق والتي تسمى عند بطائننا بهذا الاسم طائحة وتسمى عند بعض بطائن الحجاز حقوق قبلية أو قبائلية وبعضهم يشددها ويذبحها أمام صاحب الحق يعلم أن هذا كله لا يجوز أنه مما أهل به لغير الله تعالى. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث لعن الله من ذبح لغير الله ما ملخصه أما لعن الوالد والوالدة ومن الكبائر والمراد بمنار الأرض علامات حدودها وأما المحدث فهو من يأتي بفساد في الأرض وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. إلى أن قال رحمه الله في إنما يذبح نقلا عن علماء الجاهلية، إنما يذبح عند استكبار السلطان تطلبا. أفتى أهل بخارى عن بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله تعالى. إلى أن قال رحمه الله وفيه إبطال ما تدعمه الرافضة، يعني أن عليا نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وصى إليه بشيء من هذه الأشياء التي كتبها من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وفيه إبطال ما تدعمه الرافضة الشيعة الإمامية من الوصية إلى علي وغير ذلك وغير ذلك من اختراعاتهم. انتهى تلخص كلام النووي رحمه الله تعالى على شرح صحيح مسلم. وسئل سماحة الشيخ أبو العزيز بن باز رحمه الله تعالى إذا اختصم قبيلتان أو شخصان وحكم شيخ قبيلة على المدعى عليه بأبائر من الإبل أو الغنم تبذر وتذبح عند من له الحظ إلى آخره، أجاب رحمه الله الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه الأبائر لا تجوز لوجوه أولها أن هذا من سنة الجاهلية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عبرة في الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عبرة في الإسلام. الثاني أن هذا العمل يقصدونه تعظيما تعظيم صاحب الحق والتقرب إليه للعبيرة، وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله، ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قلوب بعض العظماء. وقد قال جماعة من العلماء إن هذا يعتبر من الذبح لغير الله، وذلك لا يجوز بل هو في الجملة من الشرك، كما قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح، قرنه الله تعالى الصلاة لعظم شأنه، ودل ذلك على أن الذبح يجب أن يكون لله وحده كما أن الصلاة لله وحده. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. الوجه الثالث أن هذا الأمر من حكم الجاهلية، وقال سبحانه أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقومه وفيه مشابهة لأعمال الإنسان الأموات والأشجار والأحجار كما تقدم، الواجب تركه وفيما شرعه الله تعالى من الأحكام ووجوه الإصلاح ما يغني ويكفي عن هذا الحكم، والله ولي التوفيق. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد رقم واحد في آخر مجلد الفتاوى رقم واحد صفحة 242 من مجموع الفتاوى. وقال الشيخ صالح الفقدان حفظه الله في كتابه لآلة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ويدخل في الذبح لغير الله أصناف ما ذبح لغير الله على وجه التبرك ولو قيل عليه بسم الله، وهذا حرام بإجماع المسلمين وهو شرك بالله عز وجل وما ذبح لله وسمي عليه بغير اسم الله، وما ذبح لغيرك التحيه والتعظيم مثل ما يذبح للملوك والرؤساء عند قدومهم اذا نزل من الطياره او من السياره او من الدابه ذبح عند نزوله، وما يذبح عند ارتداء مشروع وبعض الجهال والذين لا يزالون اذا انشاوا مشروعا مصنعا وغير ذلك يذبحون عند تحريف الاله، وما يذبح عند نزول البيت خوفا من الجن، وهذا شرك لانه مما ذبح لغير الله. فالحاصل ان قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقوله تعالى وصل لربك وانحر، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، يشمل كل هذه الامور. واحد ما ذبح للاسنان تقرب اليها، ثانيا ما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله، ثالثا ما ذبح تعظيما لمخلوق وتحية له علم نزوله ووصوله الى المكان الذي استجمل فيه، فيذبح امامه ضده فيه. رابعا ما ذبح عند سفاك المطر في مكان معين او عند قبر لاجل نزول المطر. خامسا ما ذبح عند نزول البيوت خوفا من الجن ان تصيبه. كل هذا يدخل بالذبح لغير الله ويكون شركا لله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، هذه الاشياء قد كانت تقع في الجاهليه كثيرا، ولم يزال في بعض الاماكن الناميه بعض الجهال يعملونها، وكانوا يذبحون قبل الزوجه اذا قدمت الى زوجها وتقع بين الذنب. كل هذا مما اهل به لغير الله. فاحذروا يا عباد الله من الاشراك بالله، وصلوا وسلموا على رسول الله. وقد قال الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة